آخر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو امرأة أبي رافع رضي الله عنه، وكان أبو رافع أيضا هو مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من أبي رافع أنه ضربها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي رافع: ما لك ولها يا أبا رافع؟ قال: إنها تؤذيني يا رسول الله، هذه المرأة تؤذيني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لها: بما آذيتيه؟ قالت: يا رسول الله والله ما آذيت غير أنه أحدث وهو يصلي، أحدث وهو يصلي، يعني انتقض وضوءه بريح أو صوت وهو يصلي. فقلت له: يا أبا رافع، وهو يصلي، قلت له: يا أبا رافع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ، فلما انتهى من صلاته قام فضربني. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يضحك يضحك ويقول: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير، هذه أحسنت إليك، قدمت لك النصيحة، المفترض أن تحسن إليها وأن تشكرها لا أن تضربها، إنها لم تأمرك إلا بخير. هذه أمثلة سريعة لبعض ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من خلافات زوجية. ومن ذلك أيضا أن امرأة أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تريد الطلاق من زوجها، وقالت: يا رسول الله، إني لا أجد على رفاعة في خلق ولا في دين إلا أنني أكره الكفر في الإسلام. بمعنى أن هذه المرأة بدأت تكره زوجها لا لأجل أن أخلاقه سيئة أو أن دينه فيه خلل من وقوع في معاصي ونحو ذلك، وإنما كره وقع في قلبها لدرجة أنها تكرهه كما تكره الكفر. وقيل في سبب ذلك أنها رأت زوجها يمشي بين رجلين في الطريق، وإذا كلاهما أجمل منه منظرا وأبهى منه خلقة وأحسن منه مرأة، فقالت في نفسها: يعني أنا الآن مع هذا الزوج الذي بهذا الوصف، والرجال سواه كثير فيهم من الحسن والجمال والبهاء ما فيهم، أنا ما الذي يجلسني مع هذا الزوج؟ وظنت المرأة أنها إذا طلقها أن أحسن الرجال وأجملهم سيتسابقون لخطبتها والزواج منها. فجاءت عند النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، أنا أطلب الطلاق، أنا لا أستطيع أن أبقى معه، أنا لا أنتقد عليه في خلقه ولا في دينه، لكن لا أستطيع أن أبقى معه أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: أتردين عليه حديقته؟ الرجل أعطاها بستان، أعطاها بستانا مهرا للزواج. فقال عليه الصلاة والسلام: ترجعين المهر إليه؟ أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت، قال عليه الصلاة والسلام: خذي الحديقة وطلقها تطليقة. فطلقها، ثم إنها خرجت من عدتها فتزوجت. فلما تزوجت كأنها لم تجد مع زوجها الجديد من أمر الفراش كما كان مع زوجها الأول الذي طلبت الطلاق منه، فعافت الزوج الجديد واشتاقت العودة إلى الأول، وأقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي، وطرقت الباب وفتحت لها عائشة، ودخلت هي على عائشة رضي الله عنها وأخذت تقول: فلان فيه كذا وفيه كذا، تعني الزوج الجديد. ثم أخرجت لها، حسرت ثوبها عن ذراعها وإذا فيه أثر ضرب ولون أخضر، وقالت: انظري، هذا اللون من جراء ضربه لي. ولبثت عند عائشة حتى أقبل النبي عليه الصلاة والسلام ودخل البيت، فقالت عائشة: يا رسول الله، ما تجد نساء المؤمنين من أزواجهن؟ قال: وما تجد؟ قالت: يا رسول الله، هذه فلانة زوجة فلان. فعرفها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تم خلع النكاح عنده. قالت: هذه فلانة زوجة فلان، يضربها. يا رسول الله، والله ما أدري أخمارها أشد خضرة أم ذراعها. والنساء ينتصر بعضهن لبعض. تقول أنا ما أدري من شدة الضربة التي في يدها ما أدري أيهما أشد اخضرارا، الخمار ولا يدها. فلم يلبث أن جاء زوجها أبو الزبير، جاء ومعه ابنان له صغيران من زوجة قبل طبعا، سمع أن زوجة عند النبي عليه الصلاة والسلام وجاء يبحث إيش الموضوع. فلما جاء وإذا ولداه معه قال يا رسول الله إنها تكذب. قالت يا رسول الله ما أكذب غير أني لا أجد معه إلا مثل هذا. وأخذت هدبة يعني خيطا من ثوبها، يعني كأنها تتهمه أنه لا يأتي النساء. فغضب الرجل قال يعني ما هذا الاتهام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له أهذان ولداك؟ قال نعم يا رسول الله وإني لأنفضها نفض الأديم. فقال عليه الصلاة والسلام له ليس كما لها إنه ليس كما قلت، يعني أنت تدعين أن الرجل لا يأتي النساء، طيب كيف جاءه أولاد من غيرك؟ ثم قال زوجها لكنها تريد أن ترجع إلى رفاعة، هي تحسفت وندمت لما تزوجت واشتاقت إلى زوجها الأول، فهي تبحث عن عذر لأجل أن تطلق أيضا وأن ترجع إلى الأول. فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. مسألة ليست لعبا، وقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك إلى آخر الحديث. هذه الأحداث التي وقعت في أطهر عصر مرت به أمة الإسلام وهو عصر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تدلك على أن وقوع المشاكل في البيوت ووقوع الخلافات الزوجية هو أمر عادي. وقد ذكر الله تعالى إصلاحه جل وعلا لزوجة نبي من الأنبياء، فقال الله جل وعلا عن زكريا عليه السلام ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. دعا الله تعالى أن يرزقه ولدا. قال بعض المفسرين وكانت امرأته عاقر كما ذكر الله تعالى في الآية، لكنها كانت أيضا سيئة التعامل معه، وربما أن سوء التعامل الذي منها أمر نفسي بناء على عدم وجود الأولاد، فهي كبر سنها وكبر سن زوجها، وترى النساء اللاتي في سنها مع أولادهن وأحفادهن وهي هكذا وحدها في البيت، فربما أن هذا أدى بها إلى عصبية في التعامل أو سرعة غضب أو غلظ وما شابه ذلك. ولذلك قال الله تعالى في آية أخرى قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وإيش وأصلحنا له زوجة. قال ابن عباس أصلح الله تعالى تعاملها وأخلاقها، والله جل وعلا رزقه الغلام وأيضا أحسن إليه بأن أصلح تعامل زوجته معه. الزواج أمر فطري، لذلك قال الله تعالى عن الأنبياء وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام في الجنة وله كل ما يشتهي فيها، ومع ذلك ما طابت نفسه بالجنة إلا لما خلق الله تعالى له أنثى. ولذلك قال الله جل وعلا وخلق منها، خلق من الذكر، خلق منها زوجها، ثم قال جل وعلا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.